قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما علينا من فضل بل نظنكم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا يا شيخ المشايخ الله ويا قوم من ينصرني أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك الله أكبر الله يهديك يا ما شاء الله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الله الله يا نور النبي قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا يا عالم وقليل ماهم يا سيدي قال إنما وما أنتم بمعرضين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم Thank you. أم يقولون تغير قل إن افتريته فعلي إجرامي. الله أكبر. وأنا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يوفقكم. أم يقولون افتريت قل إن افتريته وأنا بريء مما تريدون. يا عالم القراءات يا سيدنا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. شيخنا Oh, no! Okay. إلا حتى ooh.

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقيل يا Ah! Yeah. أمم من من يا شيخ مصطفى يا ابو هاني يا ابو هاني وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا الله الله الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الله أكبر. ما كنت إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون وإلى عاد أخاهم هودا سلام وإلى عاد

ويا قوم استغفروا ربكم ثم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا وما نحن لكما بمؤمنين وما نحن لك بمؤمنين قال إني أشهد الله قال إني أشهد الله واشهد إلا هو آخر به كفروا الجنة والله من الجنة والله من الجنة الله يرحمه